بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الإنسان محاسب بين يدي الله على ما قدمت يداه، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولا يصلح أمر الناس إلا بقيام هذه العقيدة في نفوسهم، ورسوخها في أعماق ضمائرهم، لأن النفس التي توقن أنها ستحاسب بين يدي الله الذي لا يعذب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، النفس التي توقن بذلك لا تختفي بإثم ولا تصر على منكر، إنها تبتعد عن كل ما يدين بين يدي الله، وإن جر مغنما أو نفعا عاجلا. والمؤمن وقد طهر باطنه يطهر ظاهره وتخضع جوارحه لمقتضيات هذه العقيدة التي ينادى بها المؤمن ليحقق باسمها كل خير ويبتعد عن كل شر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم، باسم العقيدة ينتهي المؤمن عن كل ما يؤذي غيره، ويعصم لسانه من أذى الناس. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم بعضا بقول أو إساءة أو إشارة، سواء كان على وجه يضحك أو لا، وسواء كان بحضرته أو لا. واللمز العيب. ولا تلمزوا أنفسكم، فإن الهماز واللماز مذموم ملعون، كما قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعو بعضكم بعضا بما يستكره من الألقاب. والتنابز التعاير والتداعي بالألقاب. ومن أدب المؤمن ألا ينادي أخاه بلقب يكرهه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير أسماء وألقابا كانت في الجاهلية لأصحابها، لأن فيها ما يدل على وصف ذميم، ما ذاك إلا ليحقق فيهم أدب القرآن، ويرشدهم دائما إلى أطيب الأمور وأحسنها، ويبعدهم عن كل ما من شأنه أن يقلل من احترام بعضهم وتكريم بعضهم بعضا، ويدلهم على الكلمة الطيبة التي تحبب النفوس وتؤلف القلوب. وكم من كلمة مسيئة فرقت جمعا، وكم من كلمة طيبة حققت خيرا وأبعدت شرا. إن الخروج على الأدب الذي أدب الله به المؤمنين وارتكاب ما نهى الله من السخرية أو اللمز أو التنابز فسوق بعد إيمان. بئس الذكر للمؤمنين بسبب ارتكاب واحد من هذه الأمور الثلاثة القبيحة أن يذكروا بالفسوق بعد اتصافهم بالإيمان. وقد نبهنا الله عز وجل إلى طريق الخلاص من هذه الذنوب بالتوبة، ومن استمر على فسقه بارتكاب هذه المنهيات فقد ظلم نفسه بحرمانها من عفو الله عز وجل، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أخي المسلم، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، فإذا كنت تكره أن تنادى بلقب لا تحبه ويضيق صدرك أن تجد أذى من الناس بقول أو فعل، فاعلم أن الناس كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحب للناس ما نحب لأنفسنا، ونكره لهم ما نكرهه لها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أخي المسلم، إن مجتمعنا الإسلامي عاش مؤتلفا متراحما باتباع دينه والتخلق بأخلاق نبيه، وكلما فرط في هذه الآداب وابتعد عن هذه الأخلاق ناله ما ناله من ضعف والذل. إن من عظمة هذا الدين أنه لا يستخف بالعمل الطيب مهما كان قليلا، بل يحرص عليه فيجعل في موسوع الناس جميعا القيام به، لا فرق بين فقير وغني وعظيم وحقير وحاكم ومحكوم، يجعل في مقدور كل فرد مهما كانت قيمته أن يسهم بقسط وافر في دعم الروابط وإشاعة الحب والألفة بين الناس. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيدي فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: مر الرجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.